إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الإخوة الأحباب الكرام الأحرار سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته أحييكم بتحية الإسلام وأشهد الله جل وعلا على حبكم فيه فنسأل الله تعالى أن يجمعنا في الدار الآخرة إخوانا على نور المتقابلين بفضله ومنه وجوده وكرمه إنه ولي ذلك ومولاه كما أسأله سبحانه ألا يحرمنا الأجر والثواب وأن يمن علينا بالغفران إنه هو الغفور الرحيم أيها الإخوة الكرام ينعم الله تعالى علينا بشهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فضل الله تعالى علينا فيه الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فنعم كثيرة ونعم لا نستطيع لها عهدا ولا نطيق لها عهدا يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم أي اذكروا نعمة الله عليكم فإنك إذا شكرت ربك أنعم عليك بالمزيد وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد فاذكروا الله على نعمه أن بلغكم رمضان وأنعم عليكم فيه ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر وأنعم عليكم بالعيد كما ذكر الله تعالى في كتابه العظيم يريد الله بكم العسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العزة ولتكبروا الله فكبروا ربكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون فنشكر الله جل وعلا على نعمة العلم ونحمد الله عز وجل قبل ذلك على نعمة الإسلام فاذكروا الله عز وجل على هذه النعمة العيد وما أدراك ما العيد العيد من شعائر الإسلام العيد من هدي النبي عليه الصلاة والسلام العيد ذكر في القرآن قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا فالعيد قد ذكر في كتاب الله عز وجل العيد من شعائر الله ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب إذا عظمت هذه الشعيرة واتقيت الله عز وجل فيها حضرت للمغفرة والرضوان، وإذا جحدت نعمة الله عز وجل عليك وتركت طريق الاستقامة بعد أن كنت على الصراط المستقيم في شهر رمضان فقد بئت بالخسران. نعوذ بالله أن نرد على أعقابنا، نعوذ بالله أن نكون من الهالكين المفتونين. فاستقيموا على شرع الله تعالى بعد رمضان، ولا تكونوا كالتي نقضت قدها من بعد قوة أنفاسا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. أنا أعبد الله عز وجل في رمضان مع الصيام والقيام وتلاوة القرآن، ثم بعد ذلك نترك هذا وننقلب على أعقابنا. إن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم والخطاب للأمة بأسمها، الخطاب للأمة بأسمها، الخطاب موجه إليك أنت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ما جزاء المتقين؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. بل إن الله عز وجل خاطب سيد الناس صلى الله عليه وسلم في القرآن المجيد وأمره بالاستقامة وهو سيد المستقيمين، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فاللهم ارزقنا الاستقامة على طاعتك وثبتنا على الصراط المستقيم يا رب العالمين. فمن كان ثابتا على الصراط في الدنيا كان ثابتا على الصراط يوم القيامة. اللهم ثبتنا واهدنا إلى صراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أيها الإخوة الأحباب الكرام، العيد وما أدراكم العيد، يوم عظيم، يوم مجيد، يوم جائزة. كان علي رضي الله تعالى عنه يخرج ويخاطب الناس في هذه الأيام المباركة قائلا لهم: ليت شعري من منا الفائز فنهنيه، وليت شعري من منا الخاسر فنعزيه. فاللهم اجعلنا من الفائزين ولا تردنا على أعقابنا خائبين، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا علي يا عظيم. مر الحسن رضي الله تعالى عنه بأقوال في يوم العيد فوجدهم يمرحون ويتكلمون ولا يبالون بطاعة الله عز وجل، فقال: إن كنتم من الفائزين الذين خرجوا بشهادة المتقين من مدرسة رمضان فما هذا فعل الشاكرين؟ إن كنت أنت من الفائزين وأنعم الملك عليك بنعمة القبول فما هذا فعل الشاكرين؟ وإن كنتم من الخاسرين والعياذ بالله فما هذا فعل الخائفين؟ فإننا نحتفل بالعيد، لكل قوم عيد، إن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا وهذا حديث نبينا صلى الله عليه وسلم. ولكننا نحتفل بيوم العيد ونكون جميعا في طاعة الله لا للمخالفات في يوم العيد. وقبل أن أذكر طرفا من هذه المخالفات أبين شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في العيد. كان في يوم العيد صلى الله عليه وسلم يلبس أجمل الثياب ويغتسل ويتطيب ويستعمل السواك ويأكل ثمرات قبل خروجه من بيته ويجعلهن وترا صلى الله عليه وسلم، مع تقليم الأظافر ولف الإبط وحلق العانة إلى غير ذلك من الأمور التي يستحب للمسلم أن يحرص عليها وهي من سنن الفطرة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته سلم على الناس، الكبير إذا كان يمشي في الطريق ولقي رجلا جالسا فالماشي يسلم على القائم والقائم يسلم ايضا على القائم والقليل يسلم على الكثير القليل يسلم على الكثير والصغير يسلم على الكبير هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعن بعض السلف الصالح انهم كانوا يقولون هذه الجمله الطيبه المباركه الميمونه تقبل الله مني ومنك او تقبل الله منا ومنكم فكان صلى الله عليه وسلم في يوم العيد يخالف الطريق حتى يتمكن من إلقاء السلام على أكثر عدد من المسلمين وكان يمشي ولا يركب صلى الله عليه وسلم وكان إذا جاء إلى المصلى فإنه لا يصلي شيئا قبل العيد ولا شيئا كان صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد ولا يصلي بعده وصلاة العيد بلا أذان ولا إقامة ولا قرض الصلاة جامعة كما نرى من كثير من الناس وكان صلى الله عليه وسلم يأذن لأهله في يوم العيد باللهو المباح ويأمر بالتوسعة يأمر أصحابه بذلك صلى الله عليه وسلم نعم أذن لنا في شيء من اللهو المباح حتى لا يقول البعض في دين الإسلام تشدد في المسلمين شدة المسلمون لا يعرفون الابتسامة المسلمون لا يعرفون الفرحة وهذه دعاوى باطلة والدعاوى إلا ليقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء قل هذه البرهات من كنتم صادقين كان النبي صلى الله عليه وسلم هاشا باشا مبتسما في وجوه الناس يقول جرير بن عبد الله رضي الله عنه في صحيح الامام مسلم وما راني صلى الله عليه وسلم الا تبسم في وجهي وما راني صلى الله عليه وسلم الا تبسم في وجهي وتبسمك في وجه اخيك صدقه فاحرصوا على نشر السلام احرصوا على نشر الخير احرصوا على الألفة والمودة كنتم خير أمة أخرجت للناس احرصوا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر احرصوا على التعارف وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم أيها الإخوة الأحباب الكرام في يوم العيد ليس لنا أن نكون من العاصين المذنبين هذا رجل يفرح لأن رمضان قد ولى فيكون وهو جذلان مسرور في سعادة شيطانية يقول رمضان ولى هذه مشتاقي مشتاقة تدعى إلى مشتاقي بالأمس قد كنا سجين لطاعة واليوم من العيد بالإطلاق هل كنت في سجن يا رجل نعوذ بالله من كلامك ولكننا نقول مرحبا أهلا وسهلا بالصيام يا حبيبا زارنا في كل عام قد لقيناك بحب مفعم كل حب في سوى المرأة في سوى الرب حرام كل حب في سوى الرب حرام فاغفر اللهم ربي لذنبنا ثم زدنا من عطايات الجسام قد يقول قائلهم والعياذ بالله يتأسف من الصيام يقول دعاني شهر الصوم لا كان من شهري ولا قمت يوما بعده آخر الدهر نعوذ بالله ولكننا نقول كما قال صلى الله عليه وسلم عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر كأنك قد صمت السنة بأسرها فضلا من الله ونعمة فاشكروا الله على نعمه والحديث رواه الإمام مسلم فاحرصوا على الصيام أن تأخذوا ولو أياما قليلة من كل شهر استنانا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر صلى الله عليه وسلم، ويصوم الاثنين والخميس، ويحرص على الصيام، فالصيام من أفضل الطاعات، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال مجاهد نزلت في الصائمين، قال الملك سبحانه كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. يقال إن هذه الآية تقال يوم القيامة للصائمين، اللهم اجعلنا لأهل الجنان وأدخلنا الجنة من باب الريان بفضلك وجودك ومنك وفضلك يا أكرم الأكرمين. أيها الإخوة الأحباب الكرام، ابتعدوا عن معصية الله عز وجل في هذه الأيام، وسل الله عز وجل القبول، فإنك لا تدري هل يقبل الله عز وجل منك الطاعة أم لا. كان السلف الصالح يدعون ربهم عز وجل 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ويدعون ربهم 6 أشهر بعد رمضان أن يتقبل منهم الصيام والقيام وتلاوة القرآن. فاللهم أعد علينا رمضان أعوانا عديدة وأزمنة مديدة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيها المسلمون، من المخالفات في هذه الأيام أن تتوسع في اللهو، حتى وإن كان قد أذن لك في اللهو لكنك ليس لك أن تتغافل عن ذكر الله. نسوا الله فنسيهم، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. نسوا الله فنسيهم، وهذا عن شأن المنافقين. بل إننا أمرنا بالتكبير وبذكر الله عز وجل في هذه الأيام اعترافا بفضله ومنه وجوده علينا سبحانه وبحمده. ومن المخالفات أن ترى المرأة تحرص على تجديد الأحزان في هذه الأيام، أبت إلا الحزن، أبت إلا الدموع، أبت إلا العبرات. فترى المرأة قد ذهبت عند المقبرة تقول أنا أزور الموتى حتى لا يحرمون من العيد، إننا من الأحياء ونعيش في أيام العيد، والموتى ليس لهم سعادة في قبولهم، فأنا أذهب عند المقابر كي أدخل السرور عليهم. كذبت ورب الكعبة، هذا كلام باطل، إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور. وإذا أذن الشارع في زيارة المقابر فلا بد أن يكون هذا في حدود الشرع، ولا يكون هذا أبدا في أيام العيد. فالعيد شرع للبهجة، العيد شرع للسعادة. الأحياء يتزاورون، لا نقوم بزيارة الأموات في أيام العيد كي نجدد الأحزان. أنعم الله تعالى عليك بالبهجة والسعادة، أنعم الله تعالى عليك بأيام طيبة. أبيت إلا الحزن، أبيت إلا الدموع، إن هذا لا ينبغي. مع ما يكون هناك من توزيع للأطعمة على المتسولين والضائعين والذين يزعمون أنهم من القراء، فإنا لله وإنا إليه راجعون. والميت لا ينتفع بشيء من ذلك أبدا. إن الله تعالى قال عن القرآن، قال الله تعالى عن القرآن وهو الذي أنزل القرآن لينذر من كان حيا. القرآن نزل لمخاطبة الأحياء إلى الأموات، فكيف يقرأ عند الموتى؟ يقرؤون سورة ياسين إلى غير ذلك من القرآن، يقولون هذه القراءة هي رحمة ونور على الميت، والميت لا ينتفع بشيء من ذلك. إن الشارع الحكيم علمنا كيف يكون الانتفاع فيما يتعلق بالموتى، كيف ينتفع الميت بالصدقة الجارية، كما علمنا صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ما قال صلى الله عليه وسلم: أو تقرؤون القرآن عند المقبرة، أو أن النساء يذهبن عند المقابر لتشديد الأحزان في يوم العيد. أيها الإخوة الأحباب الكرام، لا للمخالفات في أيام العيد، لا لمعصية الله تبارك وتعالى، فلنعاهد ربنا عز وجل على طاعته. إذا قمت بصلة الأرحام فإياك والاختلاط، فالاختلاط محرم. إياك ومصافحة الأجنبيات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما صافح امرأة قط، وكان يقول صلى الله عليه وسلم: أما إني لا أصافح النساء. ما مدت كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة قط، فقال صلى الله عليه وسلم: كما عند الطبراني من حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يطعن الرجل في رأسه بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وهذا الحديث صححه الإمام الألباني. إنك إذا وضعت في رأسك بمخيط من حديد خير لك من أن تصافح امرأة أجنبية. هذا يصافح بنات عمه وبنات خاله، ويصافح ما حرم الله عز وجل عليه، إنه بذلك يعصي ربه عز وجل. والاختلاط محرم. ليس لنا أن نحتفل بالعيد بمعصية الرب المجيد سبحانه وتعالى، وإنما العيد يقضى في طاعة الله تبارك وتعالى. وبعضهم يقبل على إخوانه بالسلام، وبعضهم يقبل على إخوانه بالابتسامة، وبعضهم يقبل على عياله، فلا يدخل السرور على قلب أولاده في بيته، وهذا من العقوق. وبعضهم يقضي العيد عند السينما أو عند المسارح أو عند قارعة الطريق، ويضيع الصلوات بعد أن كان مواظبا على صلاة الفجر في جماعة. فإنا لله وإنا إليه راجعون. أين هؤلاء الذين كانوا يؤمنون المساجد وكنا نفرح إذا نظرنا إليهم؟ اللهم لا تردنا على أعقاب أقاربنا رب العالمين. نعوذ بالله من الحول بعد الكون، نعوذ بالله من تغير الأحوال، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على طاعته. هذا رب عظيم حليم، إذا أقبلت عليه وعدت تائبا إليه ما ردك من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها في رمضان وفي غير رمضان. فلماذا عرضنا المساجد في رمضان وهجرناها بعد رمضان؟ إنما يعمل مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. الذين يعمرون المساجد أولئك هم الرجال، والرجال قليلون، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيت عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. الرجولة في القرآن مشرفة. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، رجال لا تلهيهم تجارة، من المؤمنين رجال صبروا ما عهد الله عليه. فكونوا من الرجال، اتصفوا بالرجولة. ليس فقط أن تتصفوا بالذكورة، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا رجالا رضي الله عنهم ورضوا عنه. كونوا على طاعة الله، لا تنقلبوا على أعقابكم بعد رمضان. نحافظ على الصلوات الخمس في جماعة، نحرص على الصلوات في الجماعة، نحرص على صلاة الفجر، نحرص على التهجد بالليل والناس نيام، ولو أنك صليت ركعتين للملك الكبير المتعال في جوف الليل. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء لما كانوا يعملون. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. عليكم بقيام الليل فإنه دعوة الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومنهاج عن السيئات، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من عادة الصالحين أنهم كانوا يصلون إلى الله بالليل. لا تعذروا الصيام، احرصوا على الصيام في كل شهر من أشهر الله عز وجل. ولو أخذت 3 أيام من كل شهر فقد استننت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. احرصوا في هذه الأيام على الصلح، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. كن من الذين يسامحون الناس، انشر السلام، انسى الأحداث، اصفح عن إكرامك. فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. عليكم في هذه الأيام بصلة الأرحام، من وصل لك وصلته ومن قطع قطعته، كما عند البخاري في جزء من حديث قدسي. فاحرصوا على صلة الأرحام، اخرج من هذا المكان واذهب إلى أمك وإلى أبيك وإلى أختك وإلى عمتك وإلى خالتك، قل إنهم لا يدرون، إنهم لا يدرون من ليس عندي، لا يدرونني، إن أحدا لا يسأل عني البتة. أقول لك تعامل مع الله وأجرك على الله وأنت لله، فإنا لله وإنا إليه راجعون. احرص على صلاة الأرحام، عمل وقتك بذكر الله عز وجل في أيام العيد. لا تقضي هذه الأيام المباركة عند المقام. الإمام السيوطي رحمه الله تعالى يمر وينظر إلى أناس يضيعون أوقاتهم عند المقام فيكون في حسرة وغمد وألم، لو كانت أعمار هؤلاء تباع لاشتريتها. فوقتك ثمين وهو حجة لك أو عليك، فلا تضيعه في معصية الله، ولكن عليك بالباقيات الصالحات، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقيف الباقيات الصالحات هي الصلوات الخمس، تحرصوا على وصية الله عز وجل في كتابه. وقيل الباقيات الصالحات هي كل عمل صالح قدمته لنفسك حتى تلقى الله عز وجل وقد غفر لك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإصرارنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعد علينا رمضان أعوانا عديدة وأزمنة مديدة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اكرم شهداء المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم الف بين قلوب الموحدين، اللهم اصلح فساد قلوبنا، اللهم تب علينا، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. لا تنصرف من هذا المكان الا بعد المصافحه، الا بعد المعانقه، الا بعد ان يقول تقبل الله منا ومنكم فهذا عيدنا. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.